بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. والآن مع الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بيّن المصنف رحمه الله شروط صحة عقد البيع، وينبغي على طالب العلم عند قراءته لكتاب البيوع أن يعتني بشروط صحة عقد البيع. فللعلماء رحمهم الله والأئمة منهج في عقود المعاملات يقوم على بيان العلامات والأمارات التي نصبها الشرع وأقامها الشرع بأدلة الكتاب والسنة وما بني عليهما في الدلالة على صحة العقد وبطلانه. ومن ضبط شروط العقود استطاع أن يعرف حلالها وحرامها، وأن يعرف صحيحها وفاسدها، وأن يعرف سبب الفساد فيما فسد أو حكم بفساده منها. ولذلك العلماء رحمهم الله يعتنون في عقود المعاملات ببيان الشروط، ومن هنا قيل الشرط هو العلامة، وأما في الاصطلاح فما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. قالوا الشرط العلامة، لأن هذه الشروط علامات وأمارات نصبها الشرع للحكم بصحة البيع أو فساده. فمثلا إذا جاء شخص يسألك وقال بعت كذا وكذا، هل يجوز لي أو لا؟ هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ تنظر في شروط صحة المبيع، هل تنطبق على الشيء الذي باعه؟ لو قال لك فلان باع، هل يحكم بصحة بيعه؟ تنظر في شروط البائع، هل هي متوفرة فتحكم بصحة عقده؟ ثم كذلك أيضا لو قال لك فلان اشترى، تنظر في أهلية المشتري للتصرف والشراء. هذه الشروط والعلامات والأمارات في كل عقد من العقود، لأن نصوص الكتاب والسنة اشتملت على الدلالة على هذه الشروط والعلامات والأمارات. ومن هنا لا يستطيع أحد أن يتكلم في أي عقد من العقود صحة وفسادا إلا بعد ضبط هذه الشروط. فإذا أردت أن تدرس كتاب البيع فلا بد أن تعرف شروط صحة البيع، وإذا أردت أن تدرس الإجارة تعرف شروط صحة الإجارة، لأن من يقول هذا حلال أو هذا حرام، هذا مشروع أو هذا ممنوع، إنما يحكم بحكم الله عز وجل، وحكم الله له أمارات وعلامات للصحة والفساد. هذا معنى ما يقوله العلماء شروط صحة البيع. فالمصنف رحمه الله قال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، فهنا بدأ بالشروط والعلامات المعتبرة في الشيء المبيع، أن يكون مما يقبل الملك، وأن يكون هذا الشيء المبيع فيه نفع، وأن يكون النفع مأذونا به شرعا. هذه كلها شروط المعقود عليه الذي اتفق الطرفان على بيعه وشرائه. نعم، حسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. قال رحمه الله ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. بعد أن بيّن رحمه الله أن المبيع يشترط فيه أن يكون مملوكا وأن يكون فيه نفع وأن يكون النفع مباح، شرع في الشروط المعتبرة في الشخص الذي يقوم بالبيع والشراء، فبين أنه لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا إلا إذا كان مالكا له أو له ولاية على هذا المال بالتصرف فيه. لا يجوز له أن يبيع مالا إلا إذا كان مالكا له أو له ولاية أو وكالة عليه وكالة فيه، ولا يجوز له أن يشتري بمال إلا وهو مالكه أو له ولاية عليه. هذا الأصل أجمع العلماء رحمهم الله عليه أنه لا يجوز بيع مال الغير، وأن الأصل في المتعاقدين أن يقوم الشخص بالتصرف فيما يملكه لا فيما لا يملكه، والأصل في ذلك قوله تعالى: لا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فبين سبحانه وتعالى أن التصرف في مال الغير بدون رضاه وبدون إذنه أنه من أكل أموال الناس بالباطل. فلو أن شخصا أخذ سيارتك وباعها، الأصل أنه لا يجوز له ذلك. ولو باع أرضك التي هي ملك لك لم يجوز له ذلك، وهكذا بقية الأشياء المملوكة. فبين نص الآية على أنه لا يجوز استباحة مال المسلم إلا برضا منه. وكذلك أيضا دلت السنة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وجعل الدم المال مع الدم في الحرمة، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين حرمة مال المسلم. فلا يجوز لأحد أن يبيع مال غيره ولا أن يشتري بمال غيره ويتصرف في هذا المال إلا إذا كان له ولاية أو وكالة عليه. أما أن يكون من عند نفسه يبيع مال الغير ويشتريه فالأصل يقتضي عدم جواز ذلك. وانعقد الإجماع من حيث الأصل على اشتراط ملكية الإنسان لما يبيعه أو تكون له ولاية أو وكالة. بناء على هذا الشرط هناك تفصيل. أولا، من باع شيئا إما أن يبيعه أصالة أو يبيعه وكالة أو يبيعه ولاية أو يبيعه فضولا، فهذه أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يبيع أصالة، عندك سيارة تبيعها، عندك أرض تريد بيعها، عندك عمارة تريد بيعها، هذا بيع بالأصالة، أنت تبيع مالك الذي أعطاك الشرع حرية التصرف فيه وأنت أهل أن تتصرف فيه، هذا لا إشكال فيه، أنما إذا باع المسلم ما يملكه فلا إشكال. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. والأصل في البيع أن يكون أصالة من الشخص. الحالة الثانية أن يكون وكالة. الوكالة تنقسم طبعا، الوكالة أصلها نيابة، ينيب فيها الإنسان غيره في تصرف من التصرفات ومنها البيوع. فإذا وقعت الوكالة فإما أن يوكله وكالة مطلقة وإما أن يوكله وكالة مقيدة. وكالة مطلقة يقول له: أنت وكيل عني في البيع والشراء في جميع ما أملك، تبيع بما ترى وتشتري بما ترى. هذه وكالة مطلقة شملت أن يبيع محل الوكالة، أن يبيع ما يملكه الموكل، وشملت أيضا طريقة البيع وقيمة البيع، فهو مفوض تفويضا تاما كاملا. هذه وكالة مطلقة. هذا النوع من الوكالة ينزل الوكيل منزلة الأصيل، فإذا كانت وكالة مطلقة صح بيعه وصح شراؤه مستفادا من الإطلاق الموجود في الصيغة التي يتصرف بها الإنسان. الحالة الثانية أن تكون الوكالة مقيدة. الوكالة مقيدة، مقيدة في الأثمان، يقول له: أذنت وكلتك أن تبيع عمارتي 10,000 ريال، أو مقيدة بالزمان، وكلتك أن تبيع سيارتي اليوم أو الأسبوع أو هذا الشهر، وكلتك أن تبيع أرضي أو عمارتي هذا الشهر أو هذا الأسبوع أو هذه الجمعة. هذه مقيدة بالزمان. مقيدة بالمكان، وكلتك أن تبيع سيارتي في الرياض في جدة في المدينة، هذه مقيدة بالمكان. مقيدة بالأشخاص، وكلتك أن تبيع سيارتي على محمد. مقيدة بالثمن بالقدر، يقول له: وكلتك أن تبيع سيارتي 10,000 ريال. هذه الوكالات المقيدة نقول الوكيل ينزل منزلة الأصيل في القيد الذي وضعه له، ما زاد عنه وخرج به عن القيد فحينئذ يرجع إلى الأصل الذي سنفصل فيه مسألة تصرف الفضولي. إذن هناك الأصالة وهناك الوكالة، والقاعدة أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، والأصل في الوكالة قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، الآية، حيث دلت على مشروعية التوكيل، وقد وكلوا أن يشتري لهم طعاما، وبناء على ذلك صار أصلا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. إذا ثبت هذا فحينئذ نقول البيع يقع بالأصالة وبالوكالة مطلقة ومقيدة، لكن في المقيد ينبغي أن يتقيد الوكيل بما قيد به. طيب، لو أنه لم يتصرف لا بالأصالة ولا بالوكالة، يتصرف بالولاية، الولاية على الأشخاص تكون طبعا الولاية العامة كولاية القاضي على أموال الغائبين يبيعها، مثلا لو أن أشخاصا غائبين ورفع إلى القاضي أن هذا العقار صاحبه غائب أو غير موجود أو مفقود أو لا يعرف صاحبه وتعلقت به مصلحة من مصالح المسلمين، فحينئذ يتدخل القاضي، فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذه من مهمات القضاء، فهذه ولاية عامة يقوم القاضي فيها مقام مالك العقار، وحينئذ يصح البيع وأيضا يصح الشراء. كذلك تكون الولاية خاصة، الولاية الخاصة مثل أن يكون وليا على محجور عليه، سواء كان محجورا عليه لحظ نفسه كاليتيم والمجنون والسفيه، هؤلاء الثلاثة لا يتصرفون في أموالهم لأنه محجور عليهم، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وكذلك حجر على اليتامى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فمنعنا من دفع المال إلى اليتيم حتى يبلغ، وبشرط أن يبلغ رشيدا، نحجر على اليتيم نمنعه من أن يتصرف. لو توفي رجل وترك لابنه 1,000,000 ريال، الابن لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره، فلا يمكن أن يبيع ولا يمكن أن يشتري ويمكن أن يخدع. فمن رحمة الله عز وجل أنه يقام عليه من يلي أمره، يكون ولي اليتيم أباه، مثل أن تموت أمه وتخلف مالا له أو تخلف عمارة ويكون أبوه هو الولي عليه، ويكون أخوه أخا له ويكون ذا عصبة منه، أو يكون من عموم المسلمين. فالشاهد أن هذا الولي ينظر في مصلحة هذا اليتيم، فلو أن هذا اليتيم يملك عقارا بيتا أو عمارة تركها له والده، وكان من المصلحة بيع هذا البيت أو بيع هذه العمارة، فالقاضي أقام هذا الشخص وليا عن اليتيم على اليتيم، فنظر فوجد أن المصلحة بيع مال اليتيم في هذا الوضع، ترك له مزرعة، ثم المزرعة كاد ماؤها ينضب أو خشي جفاف ماءها وموت ما فيها، فعرضها، فنظر الولي إلى أن المصلحة أن يبيع مال اليتيم، فإذا باع مال اليتيم فحينئذ يبيع مال غيره، لكن له سلطة شرعية وهي الولاية الخاصة، وحينئذ ولي اليتيم وولي المجنون كذلك وولي السفيه، هؤلاء الثلاثة محجور عليهم لحظ أنفسهم، يعني منعتهم الشريعة من التصرف في المال خوفا أن يضروا بمصالحهم، والولاية هنا لحظ الإنسان في حق نفسه، وقد يكون محجورا عليه لحق غيره مثل المفلس، فمن كانت ديونه أكثر من رأس ماله واشتكى غرماؤه حجر عليه، وحديث الصحيحين مشهور وهو أصل في هذا: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، هذا نص صريح يدل على مشروعية الحجر على المفلسين، هذا المفلس الحجر عليه لحظ الغير وليس لحظ نفسه، إذا حجر عليه القاضي فالقاضي هو الذي يبيع ماله وهو الذي يتصرف في ماله، لكن قد يقيم وليا عليه، وحينئذ تكون ولاية الولي ولاية خاصة. وعلى هذا يتصرف إما بالأصالة وإما بالوكالة مطلقة كانت أو مقيدة على الصفة التي ذكرناها، وإما بالولاية. كذلك أيضا يتصرف إذا خرج عن هذه الثلاث، فحينئذ يكون التصرف فضوليا. إذا خرج عن كونه أصيلا يبيع ماله ولا وكالة له ولا ولاية له على المال، فحينئذ يكون تصرفه تصرف الفضولي. الأصل عدم جوازه، لكنه لو تصرف فباع أو اشترى في مال الغير فحينئذ اختلف العلماء رحمهم الله من باع مال غيره. لو أنك يوما من الأيام، نحن نمثل بأشياء يعني موجودة في واقعنا حتى يكون الفهم أكثر، لأنه قال باع بعيره واشترى بعيره، ما تنطبق وما البعض. نقول لو أن شخصا أعطيته سيارتك وذهب إلى السوق فباعها، أخذ السيارة منك قال أريد أن أذهب بها إلى مشوار، ثم ما شعرت إلا وجاءك بالسيارة قال بعتها على فلان ب10,000 ريال، قال نظرت إلى وضعك وأنك تحب بيعها أو ترغب بيعها، أو وجدت ظروفك صعبة ورأيت من المصلحة أن تبيع هذه السيارة، وجدت هذه القيمة مناسبة للسيارة فأحببت أن، لأن الغالب ما يتصرف أحد في مال الغير إلا وهو يريد يعني الخير له، فغالب الفضول من هذا النوع، فقال أحببت أن أبيع السيارة لمصلحتك. فطبعا إذا قلت لا أريد لا إشكال، فإن سيارتك ترجع إليك وأرضك ترجع إليك وعمارتك ترجع إليك، ولكن لو أنك رضيت تصرفه وقبلت ما عمل فهل يصح البيع أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وذلك على 3 أقوال مشهورة. القول الأول يصح بيع الفضول وشراؤه إذا أجازه الولي، والقول الثاني لا يصح بيع الفضول ولا شراؤه ولو أجازه الولي، والقول الثالث يصح بيع الفضول دون شرائه. طبعا ذكرنا الخلاف في هذه المسألة وفصلناه في شرح البلوغ ونحيل عليه، وموجود شرح البلوغ ومطبوع. إحنا كان ودنا يعني نتعرض له، ما أدري فضيلة الشيخ تحبون، لأن بعض المسائل نحب أن نقطع أكثر قدر في الكتاب ونبين القول الصحيح ودليل رجحانه، ونحيل إلى تفصيل المسائل الخلافية إلى الشروح شرح بلوغ المرام وشرح الزاد المستقنع. فالحاصل أن الصحيح أنه يصح بيع الفضول وشراءه. ما الدليل على صحة بيع الفضول وشراءه؟ ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه وأرضاه، قد رواه البخاري معلقا وصححه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال له اشتري لنا من هذا الجلب شاتا، فانطلق عروة فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، فقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا ديناركم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه، رضي الله عنه وارضاه. محل الشاهد أن عروة بن أبي الجعد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا واحدا ليشتري شاتا، فاشترى شاتين، وحينئذ شراءه للشاة الثانية فضولا، لأنه كان المفروض أن يشتري شاتا واحدة، والذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري شاتا بالدينار، فاشترى شاتين، ثم باع إحدى الشاتين فأصبحت الشاتان قد دخلتا إلى ملك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المفروض أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الشاة الثانية، ولكنه باع الشاة الثانية لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع منه البيع ووقع منه الشراء، وقع منه الشراء لأنه اشترى الشاة الثانية وقد طلب منه أن يشتري شاة واحدة، ووقع منه الفضول في البيع لأنه باع الشاة الثانية بالدينار ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عروة على ما فعل وصحح عقده، بل ودع له وكافأه، فدل على صحة بيع الفضول والشراء إذا أجازه المالك الحقيقي. هذا طبعا الدليل الذي يدل على صحة هذا الحكم. إذن الخلاصة أن الأصل الشرعي يقتضي تحريم التصرف في مال الغير، لأن الله عز وجل حرم علينا أن نأكل أموالنا بالباطل، ولكن قلنا إن هذا الشرط يتصرف الإنسان في مال غيره وكالة ويصح في المطلق على إطلاقه وفي المقيد على تقييده، ويتصرف في مال الغير ولاية بولاية عامة كالقاضي وبولاية خاصة كولي المحجور، وكذلك أيضا يصح بيعه وشراؤه إذا وقع فضولا بشرط أن يجيزه الولي أو المالك، بشرط أن يجيزه المالك للمال. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. إلا بإذن مالكه، يا فلان بع عمارتي، يا فلان بع سيارتي، هذا بإذن المالك أو ولاية عليه، مثل ما ذكرنا القاضي بالولاية العامة ولي المحجور بالولاية الخاصة. قال رحمه الله: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. أي ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. تقدم هذا طبعا كل مفهوم لما تقدم. في الأول قال يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، مفهوم عند العلماء المنطوق والمفهوم، فيقولون مفاهيم المتون الفقهية معتبرة، منهم من يعتبر كل المفاهيم ومنهم من يقيد بعض المفاهيم، فالأصل عندهم يقول مفاهيم المتون معتبرة، وذلك يأتون بالشرط ومفهوم الشرط معتبر. فأنت إذا قلت يصح بيع كل مملوك خرج الذي لا يملك، مثل أعضاء الآدمي كما ذكرنا والحر، لأنه ليس هناك يد ملكية عليها، وفيه نفع خرج الذي لا نفع فيه، فتقول دل على جواز بيع المملوك ودل على جواز بيع ما فيه نفع اعكس، ودل على عدم جواز بيع غير المملوك الذي لا يقبل ملكية، وعلى عدم جواز بيع ما لا نفع فيه. فهنا قال ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، ما لا نفع فيه كالحشرات، الذي ليس فيه نفع لا يجوز بيعه. ما الدليل؟ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والباطل هو الذي لا وجه حق فيه، فالذي يأكل مال أخيه بدون وجه حق فقد أكله بالباطل. فإذا كان الشيء لا قيمة له ولا نفع فيه، فإنه حينئذ بذل المال في مقابله يكون أخذه على وجه الباطل لا على وجه الحق. ولقد أمر الله بالحجر على السفهاء لأنهم ضيعوا أموالهم، وحينما نقول لا يصح شراء ما لا نفع فيه فهو نوع من الحجر الشرعي، وعلى هذا لا يجوز بيع الأشياء التي لا نفع فيها. ما لا نفع فيه طبعا ذكر كالحشرات، طبعا في القديم هذا المثال الحشرات لا نفع فيها، لكن قد يوجد فيها نفع في بعض العصور، قد يوجد فيها نفع في بعض الأحوال، إنما الغالب في الحشرات أنها ما فيها نفع. ومن هنا مثل الفقهاء والأئمة رحمه الله بهذا المثال. وعلى هذا لو باع الحشرات في حال فيه نفع منها صح البيع وجاز، إلا إذا كانت الحشرات من النجاسات. أما إذا كانت من الطاهرات، إذا كانت متولدة من طاهر وكالدود جمع ثم وضع للطيور ونحو ذلك المتولد من الطاهرات فلا إشكال في بيعه، فإن كان متولدا من نجس فسيأتي تفصيله في بيع الميتات والنجاسات، لأن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. وهذه كلها اشتركت بطريق السبر والتقسيم عند علماء الأصول كما نبع عليه الأئمة ومذهب الجماهير، اشتركت في كونها نجاسة حسا ومعنا، حسا أو حسا ومعنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالشاهد من هذا أنه لا يجوز ما لا نفع فيه بيع ما لا نفع فيه. قد يلتحق بصور هذا لو كان الحيوان محنطا ميتا من الميتات محنطا، قال أنا أجي به وأضعه مثلا في سيارتي أو أضعه في مدخل بيتي هكذا فقط، إيش المنفعة؟ إيش الفائدة؟ هذا لا شك من إضاعة المال، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها أكثر في الحكم حكم بيع الميتة. فيشترط أن يكون المبيع فيه نفع وأن يكون له فائدة، فأما ما لا نفع فيه فلا يجوز بذل المال فيه. وهذا يدل على على تحري الشريعة للرشد، وأنه ينبغي للمسلم إذا تعامل ببيعه وشرائه وأخذه وعطائه أن لا يسأل عن المال أن يأتيه، وإنما يسأل هل جاء بوجه حق أو لا. ويؤكد هذا المعنى حديث أنس في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، لما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قال: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ بما تستحل؟ ما هي الفائدة؟ ماذا أخذ أخوك؟ أخذت أنت ماله، لكن ما هو المقابل؟ بما تستحل؟ فدل على أنه لا بد وأن يكون هناك مقابل، وأن يكون المقابل معتبرا شرعا، وهو الذي ذكرناه من كونه نفع مباح. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. ولا يجوز، هذا أصل التقدير، بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة. عند العلماء رحمهم الله أن البيع أسباب فساده عامة وخاصة، هناك أسباب للفساد عامة ما تختص بنوع معين من البيوع، وهناك أسباب لفساد البيع عامة خاصة. الأسباب العامة تقع في أي بيع، لو وجدت هذا السبب في أي بيع تقول هذا بيع فاسد. وهناك أسباب خاصة. الأسباب العامة تدور على أربعة أمور دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. أولها تحريم عين المبيع، ودل عليها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فمن باع ميتة أو خمرا أو خنزيرا أو صنما قلنا البيع باطل وفاسد. ثانيا الربا، كأن يصرف 10 ريال ب9 ريال من النيكل أو من الورق، لأن هذا سيأتي إن شاء الله في حقيقة الورق النقدي أن كل عملة تنزل منزلة رصيدها فيصبح قد صرف الفضة بالفضة متفاضلا، فالربا يقتضي فساد البيع بإجماع العلماء رحمهم الله. والنصوص في هذا واضحة طبعا في تحريم بيع الربا، مما يدل على فسخ البيع وبطلانه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على فسخ البيع وبطلانه بالربا ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في قصة عام الخيبر، فإنه لما جاءه بالتمر قال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، يعني نعطي الصاعين الرديئة في مقابل الصاع من هذا التمر الجيد. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، رده رده، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا. عين الربا رده، فحكم بكونه ربا لأنه صاع بصاعين، ثم حكم بفسخ العقد وبطلانه رده، ففسخ العقد وأبطله. ومن هنا يقتضي الربا فساد العقد. كذلك أيضا الغرر، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر كما في حديث مسلم وغيره، والحديث فيه جملة وتفصيلا في النهي عن الغرر، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى جملة منها ذكرها المصنف رحمه الله. والأمر الرابع الشروط التي تؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى مجموع الأمرين، أن يكون العقد مشتملا على الربا على شرط يؤول إلى الربا، يقول له: أبيعك هذه السيارة ب90,000 إلى نهاية 3 سنوات، مقسطة على 3 سنوات، بشرط أن تبيعها لي نقدا في معرضي مثلا ب80,000 ريال. فهذا شرط، كونه يبيعها عاجلا ب80 صارت حقيقة الأمر أنه أعطاه 80 المؤجلة في مقابل 90 المؤجلة، وهذا عين الربا، شرط يؤول إلى الربا. وأدخله بعض العلماء في حديث السنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وهذا طبعا يقتضي فساده الربا من حيث هو، لأنه إذا تضمن شرطا يؤول إلى الربا فصار من عقود الربا، أو شرط يؤول إلى الغرر مثل الإيجار المنتهي بالتمليك كما سنفصله في مسائل البيوع المعاصرة، لأنه قال له: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تستأجرها 3 سنوات، فعند من يبطل هذا العقد يجعل شرط الإيجارة، قال أنا أبيعك السيارة ولكن بشرط أن تستأجرها 3 سنوات أو 2 سنين أو 1 سنة، فحينئذ هذا المشتري اشترى، طبعا هو عدة أسباب لفساد هذا العقد، منها طبعا أن لو قلنا أن العقد من البداية يكون قد باع سلعة لا يضمن بقاءها، لأن السيارة ما يضمن بقاءها فقد تتلف وقد تتعرض لحادث. ثانيا لو ضمننا بقاءها فإن استهلاكها 2 سنين والسنة والثلاث سنوات يغير من وصفها ومن حالها، فهو يراها جديدة فيطمع فيها، ثم لا يدري أنها بعد 2 سنين ستكون بصورة ربما لو علم أثناء العقد أنها تولي لهذه الصورة أنا ما اشتراها، فيصبح بين أمرين وهما عين الغرض، إما أن ينكص عن شرائها فيتألم أنه استأجرها لأنه لم يستأجرها حقيقة وإنما استأجر ليملكها، وإما أن يشتريها فيشتريها بدون رضا ويكره على شيء لا يحبه ولا يرضاه. والغرض في هذا بين، إن سنبينه إن شاء الله إن تعرضنا للمسائل، الشاهد من هذا نشاط يقول إلى الربا إلى الغرض. هذه 4 أسباب لفساد البيع العامة. فالمصنف رحمه الله شرع في بيان السبب الأول لفساد البيع وهو تحريم عين المبيع، فقال رحمه الله ولا ما نفعه محرم. إيه تفضل. قال رحمه الله ولا بيع معدوم ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة. في الحقيقة من باب الفائدة لطالب العلم، هناك عند العلماء رحمهم الله ترتيب للأفكار وتسلسل الأفكار منطقيا، ومهمة الفقيه أن يكون في مسائل الأحكام الشرعية ملما بهذا الترتيب، لأنه يساعد كثير على الصور والمسائل التي تنزل به، وهو أيضا يعين على تصور كلام العلماء رحمه الله. لاحظ أنه قال لا يجوز بيع ما لا نفع فيه. طيب لو فرض أن فيه نفع سينقسم إلى قسمين، نفع مأذون به شرعا ونفع، ومن هنا من هنا يستفيد طالب العلم شمولية الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لا تأتي وتقول فقط لا يجوز، إنما تدخل بالتفصيل تقول وإذا قالت يجوز فصلت حدود الجواز وضوابط الجواز وقيود الجواز وكل شيء فصلناه تفصيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فكل ما استنبط من الشريعة من أحكامها خاصة الفرعية والعملية، لأنه من لدن حكيم عليم اللي هو نص الكتاب والسنة، فإذا جاء الفقيه واستنبط وبنى سيبني على شيء كامل واضح بين. فأنت حينما تقول ويجوز بيع ما فيه نفع، هذا قصور في الحكم، لأن النفع فيه ما فيه نفع مباح ونفع محرم. طبعا بعض العلماء يقول إن وصف المحرم بكونه نفعا فيه تجوز، ولكن في الحقيقة هو صورة الحال والقسم العقلية تقتضي هذا التأصيل، فنحن ندخل على هذا الأصل. فلما قال ما فيه نفع ورد السؤال لو كان هذا النفع محرما، فبين أنه لا يجوز بيعه ما فيه نفع محرم. الحقيقة الذي ذكره المصنف كالخمر والميتة، ذكر من الأعيان التي اشتمل عليها حديث جابر عينين، الأولى الخمر والثانية الميتة، وحديث جابر اشتمل على 4 الأعيان. فأما الخمر فأصل الخمر الستر والتغطية، منه سمي الخمار خمارا، قالوا سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغيبه والعياذ بالله، والخمر محرمة وتحريمها واضح لا إشكال فيه، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومسقاها، فهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. يعني ليس تحريم الخمر فقط تحريم بيع الخمر فقط، لا، وتحريم على أعلى درجات تحريم، وهو كونه كبيرة من كبائر الذنوب لأن فيه اللعن. وهناك قاعدة طبعا هي أصلها من فقه ابن عباس رضي الله عنهما، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام بن تيمية والإمام الحزم رحمة الله على الجميع أن كل ذنب ورد عليه سماه الله كبيرة ورسوله عليه الصلاة والسلام أو ورد عليه الوعيد بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا أو ورد عليه الوعيد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن هنا قالوا بيع الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى هذا لا يجوز بيع الخمر ولا يجوز شراءه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح الطائف جاءه صديق له في الجاهلية بمزادتين، يعني قربتين من خمر، وأهداهما للنبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في جاهليتهما، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أما علمت أن الله حرمها؟ فقام رجل فساره، يعني قام رجل يتكلم مع صاحب الهدية يكلمه سرا في أذنه، فقال عليه الصلاة والسلام: بما سررته؟ قال: أمرته يا رسول الله أن يبيعها. يعني قال له ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الهدية فبيعها، يشير عليه، لأن المسلم ينصح لأخيه ويشير عليه يظن هذا جائز. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. هذا نص صريح لأنه لا يجوز أكل مال الخمر، ولا وليست هي محلا. ففتح الرجل مزادتين وسكبهما في الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر استشاره أبو طلحة في خمر للأيتام، فأمره أن يريقها وأن يكسر الدنان، ومال اليتيم له حرمة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك مخرج من البيع لأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه. فأجمع العلماء من حيث الأصل على تحريم بيع الخمر. في حكم الخمر المخدرات فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها ولا ترويجها، وينطبق عليها ما ينطبق على الخمر من اللعنة، وهي كالخمر وأشد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع. هي لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون المفضلة، ولكن جدت وطرأت طبعا الحشيشة في أواخر القرن السادس وإلى السابع، لما ابتلي بها جاء بها جنكيز خان والتتار جلبوها إلى بلاد المسلمين، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، ثم ابتلي بها فساق المسلمين، ثم بعد ذلك جدت وطرأت المخدرات الكيميائية والمركبة والمفردة، فجميع أنواعها محرمة، إلا إذا كان الخمر، إذا كانت المخدرات محتاجا إليها في تسكين الآلام، وهي مسألة الطب، فحينئذ تكون المعاوضة عليها إجارة في الجلب لا بيعا للعين، معاوضة على العين، وهذا كما تقدم معنا في الخمر، وحينئذ يجوز أن يعاوض عليها من باب الجلب إجارة لا بيعا لأعيانها، لأن أعيانها ليست محلا للمعاوضة. هذا بالنسبة للخمر، لا يجوز بيعها ولا شراؤها. والعلة طبعا عند جمهور العلماء طبعا في الخمر إسقاط المالية وكذلك نجاستها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي خلافا، مع أن كل شيء بالرشد في البداية، إلا خلافا شاذا في الخمر، أعني في طهارتها. والسبب في كون الخمر نجسا، نص الله عز وجل في قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. وقد بسطنا في كتاب الطهارة الأدلة، وأجبنا عن حديث أنس جرت بها سكك المدينة، حيث إنه لا يدل، وقد أجاب من قبل الإمام القرطبي والشيخ الأمير رحمه الله في أضواء البيان له بحث نفيس في تفسير سورة المائدة، وأن هذا لا يقتضي الدلالة على الطهارة، لأنهم ركبوا من أن الصحابة لما جرت بها سكك المدينة أن الصحابة وطئت أقدامهم الخمر وصلوا بالنعال. هذا أول شيء يحتاج إثبات أنهم وطئوا، وأنت وكل واحد يعلم أنه لو كان في الطريق طين من الماء فضلا عن خمر نتنة لاتقاه الإنسان، فالأصل أنهم يتقون لا يطؤون. ولو سلمنا أنهم وطئوا بناء على أن قوله جرت بها سكك المدينة، فإننا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الحسن أنه أمر من صلى في نعليه إذا جاء المسجد ووجد فيهما أذى أن يدلكهما بالأرض، والأذى هذا يشمل لأذى الرائحة وأذى النجاسة. ثم بيّن أن الدلك بالأرض طهارة للثوب، كما في حديث يطهره ما بعده، حديث ثوب المرأة. فإذا كان أمر كل من دخل أن يدلك نعله إذا وجد فيها الأرض فقد طهر، هذا إذا قالوا أنه يدل على أنهم صلوا فيها وهذا يقتضي طهارتها. بناء على هذا وأما حديث المزادتين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل المزادتين، وهذا في الحقيقة عجيب، لأن السكوت عند العلماء السكوت عن المعلوم بداهة لا يشتغل به، لأنه من المعلوم بداهة أنه لو سكب ما في المزادتين سيغسلها. ولو قيل بهذا الدليل لحصلت مشكلة، لأنه قد يقول قائل يجوز إذا سكب المزادتين من الخمر أن يضع فيهما لبنا، فإذا قال ما يجوز نقول ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، فيكون الجواب لأنه معلوم بداها، فسقط به الاستدلال في الأصل كما ذكرنا. ودل على أن الأصل جماهير السلف والأئمة، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية مع عنايته بالخلافات واشتغاله بها وتفريقه بين الخلاف القوي والضعيف، لما حكى نجاسة الخمر قال في عدة مواضع بين نجاستها، ثم قال الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا في طهارتها. لا يجوز بيع الخمر ولا شراؤها. والميتة، الميتة كل حيوان قيل هلك حتف نفسه، وقيل بغير ذكاة شرعية، وكلا التعريفين في لهم كلام بيناهما في كتاب الأطعمة، في شرح كتاب الأطعمة في الزاد. الميتة لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، فنص عليه الصلاة والسلام على أنه لا يجوز بيع الميتة. وعلى هذا فإنه لو أخذ شاة ماتت بغير ذكاء وأراد أن يبيعها، جاءه شخص وقال له شاتك هذه الميتة أنا أشتريها منك ب10 ريال، أعطيني إياها ب20 ريال، لا يجوز لا بيعها ولا شراؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم بيع الميتات وشراءها. في حكمها في زماننا المعاصر الحيوانات المحنطة فإنها ميتة، إذا كان التحنيط بغير المذكى، أنه إذا كان سبع من السباع فليس له ذكاء وهو ميتة. فلو أنه مثلا أخذ حيوانا لا يحل أكله على الثعلب على أحد أقوال العلماء رحمهم الله، وبينا في الأطعمة وجاء لا يجوز بيعه لا يجوز أكله، فلو أنه باع ثعلبا محنطا نقول إن الثعلب ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتات. الشاهد من هذا الميتة المصنف رحمه الله أطلق، لكن فيها تفصيل. الميتة لو أخذنا نظرة شمولية لجميع الميتات وأحكامها في الشريعة نفصل على كالآتي. نقول الميتة إما أن تكون من حيوان أو تكون من آدمي، إما أن يكون الميت الذي يباع ويشترى آدميا أو يكون حيوانا. فأما الآدمي فلا يجوز بيع ميتته، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، جثة الميت مسلما كان أو كافرا لا يجوز بيعها ولا شراءها، لأنها داخلة تحت تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الميتة، إن الله ورسوله حرم بيع الميتة. ويدخل في هذا الأصل. من العلماء من قال إن تحريم بيع الآدمي عموما الحر الميتة مبني على قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فالأصل في بني آدم أنه مكرم ولا يجوز بيعه وامتهانه بالبيع إلا إذا دل الدليل على ذلك كما في ملك اليمين، فبقي ما عدا على الأصل. وهذا التكريم على العموم، لأنه في تكريم عام اللي هو حرمة الآدمية الآدمي يستوي طبعا، لذلك ينبغي مواراة جثث الكفار ونحو ذلك ما هو مقرر عند العلماء في مسألة الحرمة. فلا يجوز بيع هذه الجثث لا من مسلمين ولا من كافرين، سواء كانت جثة مسلم أو كافر. لو أن طبيبا أو أطباء احتاجوا للتشريح، وطبعا مسألة التشريح إما أن تشرح جثة مسلم أو تشرح جثة كافر، فأما جثة المسلم فلا تشرح إلا في الضرورة مثل الوباء ومثل الجرائم، وفصلت هذه المسألة في أحكام الجراحة وبينت الأدلة في هذه المسألة. أما بالنسبة لتشريح ولا يجوز تشريح جثة المسلم في الطب، لأن المسلم النصوص واضحة على أنه يكفن ويبادر بالصلاة عليه ودفنه، قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وأمر عليه الصلاة والسلام بالمبادرة، وللمسلم حرمة، وفي الحديث الصحيح في السنن عن عائشة رضي الله عنها كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم، هذا يقتضي المنع. ولأنهم لو قالوا عندنا ضرورة وحاجة نقول الضرورة تندفع بالتعليم بالنظر، وهذا يدل عليه أنهم في القدماء كانوا يتعاطون الجراحة ويتعاطون أمور الطب دون تشريح الجثث. وكذلك أيضا القاعدة أنه لا يقال بالضرورة مع وجود البديل، فجثة الكافر بديل عن جثة المسلم ولا يحكم بالضرورة مع وجود جثة المسلم. الشاهد أننا لو قلنا بجواز تشريح جثة الكافر عند الضرورة والحاجة ولم يتيسر معرفة الجراحة إلا عن طريق التشريح، ونخشى أنه لو طبق، لأن النظرية شيء والتطبيق شيء، واضطر إلى أن يشرح حتى يعلم ما هو مقدم عليه في علاجه وجراحته لأجساد المسلمين، فقلنا له شرح جثة الكافر فلم يجد إلا جثة تباع، وقال أهل الكافر ما نعطيكم جثة هذا الميت إلا 10,000 ريال، فهل يعطيهم أو لا؟ هذه مسألة عند العلماء أنه إذا حرم الشيء واضطر له الإنسان ولم يجده بدون ثمن فإنه إذا دفع الثمن يدفعه مضطرا فالإثم على الآخذ دون المعطي، لأن المعطي عنده ضرورة. وهذا أخذوه من أصل عن أبي عبد الله بن مسعود، وذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأفتى به بعض مشايخنا رحمة الله على الجميع، أنه إذا اضطر يصير في هذه الحالة جثة المسلم لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا يجوز المعاوضة عليها، وكذلك أيضا بالنسبة لجثة الكافر إلا في حالة الضرورة، وحينئذ تكون المعاوضة اضطرارا لاختيارا، لكنها ما تكون يعني بيعا آخر حكم البيع الشرعي. المسألة الثانية أن يكون تكون الميتة من الحيوان، الحيوان إما أن يكون حيوانا بريا أو مائيا أو برمائي، هذا الحيوان الميتة إذا بيع إما أن يكون من حيوان البحر ميتة البحر، وإما أن يكون ميتة البر، وإما أن يكون جامعا بين الوصفين وهو البرمائي. فأما بالنسبة لحيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه فإنه على أصح قول العلماء بجميع أنواعه، طبعا السمك وغير السمك، إما أن يكون من السمك أو يكون من غير السمك، فميتته تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ميتة على وجه بالطفو، وإما أن تكون ميتة بغير الطفو، فما كان من السمك والحوت ميتا في البحر فطفى هذه الحالة، أو يكون بغير الطفو، فإن كان طافيا فالجمهور على أنه يباح أكله وأنه طاهر وحينئذ يجوز بيعه، ويستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة في السنن هو الطهور ماؤه، الطهور ماؤه الحل ميتته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحل ميتته العموم على أن ميتة البحر حلال، ولم يفرق بين الطافي وغيره، وخالف الحنفية الجمهور في هذه المسألة فقالوا أن الطافي لا يحل، واستدلوا بحديث ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. الحالة الثانية لعموم النص، الحالة الثانية أن يكون ميتة بالجزر، الجزر أن بغير الطفو ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بفعل الآدمي أو بفعل الماء البحر، بفعل الآدمي أن يصيد، وهذا طبعا عند الجميع إذا صاد وكان من السمك والحوت أنه طاهر وأن ميتته حلال ويجوز بيعها وشراؤها عند الجميع إذا صاده الإنسان. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فهذا الأصل أنه يجوز صيد البحر من السمك والحوت، طبعا غير السمك والحوت في خلاف بين الحنفية والجمهور، والصحيح أن جميع ميتات البحر حلال إلا ما كان مستخبثا أو كان ساما ونحو ذلك ما فيه ضرر. بقي أن يكون مما جزر عنه البحر، جزر عنه البحر جئت إلى الشاطئ فالبحر يمد ثم يجزر، فإذا مد ففيه السمك وقد يكون حتى فيه الحوت، ثم إذا جزر وانحسر الماء تجد السمك يموت على الشواطئ، هذا الذي على الشاطئ جزر عنه البحر. ففيه حديث أبي عبيدة في سريته رضي الله عنه وارضاه أنهم أكلوا الحوت الذي جزر عنه البحر، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصابهم الجوع، والحديث في الصحيح، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه فقال هل عندكم منه شيء، فأكل وأحل لهم ذلك وهو طاهر مباح، فيجوز بيعه ويجوز شراؤه. هذا بالنسبة لحيوان البحر، إذا كان طافيا فالصحيح جواز بيعه وشرائه، وأن ميتته حلال. إذا كان بالجزر كذلك أيضا، وهو مذهب الجماهير أن ما جزر عن البحر، وإذا كان بصيد الآدمي فلا إشكال بالإجماع. أما بالنسبة لحيوان البحر البري طبعا إما أن يكون من بهيمة الأنعام وإما أن يكون من غير بهيمة الأنعام، فما كان من بهيمة الأنعام فإنه لا يجوز بيع ميتته بالإجماع، كالإبل والبقر والغنم لو ماتت حتف نفسها وجاء شخص يبيع كما ذكرنا لا يجوز البيع ولا الشراء، والدليل حديث جابر الذي قدمنا. وأما إذا كان من غير بهيمة الأنعام فطبعا بالنسبة للحيوانات التي يجوز أكلها سواء كانت من الطير أو كانت من البريات فميتتها محرمة بإجماع أهل العلم رحمهم الله، فلا يجوز بيع الحمامة الميتة، ولا يجوز أيضا بيع ما حرم أكله بالأصل مثل ما ذكرنا في الطيور الجارحة والسباع العادية، كل هذا محرم بيعه. لكن هناك نوع من البري وهو الذي لا نفس له سائل، البري طبعا يشمل الذي بين السماء والأرض كالطيور، والذي على الأرض والذي يختبئ في الأرض فهو حيوان البر الذي يعيش في البر. فجميع أنواع هذه الحيوانات تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون مما له نفس سائلة، وإما أن يكون مما لا نفس له سائل. فإن كان مما له نفس سائلة كبهيمة الأنعام وبقية كالضباء والوعول وتيس الجبل وغير ذلك والحمام والغزلان ونحوها، هذا كله مما له نفس سائلة سواء كان من الطيور أو غيرها، فإنه لا يجوز بيع ميتته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. أما إذا كان مما لا نفس له سائلة، الذي لا نفس له سائلة الذي ليس فيه دم كالجراد، فهذا يجوز بيع ميتته. لو أن شخصا صاد جرادا أو جمع جرادا ميتا في خيشة ثم جاء يريد أن يبيعها لشخص يريد أن يأكلها، جاز البيع وصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في غزواتهم كما في الصحيح يضربون بالقسي والرماح دون ذكاء، يضربون الجراد ويأكلونه، يشونه ثم يأكلونه، فهذا يدل على أنه لا ذكاة له وأنه يؤكل وطاهر. لما نظر في الجراد وجد أنه لا دم فيه، ليس من ذوات الدماء، يلحق به الدود الذي من غير الدماء المتولد من الطاهر، مثلا سوس التمر، الدود الموجود في التمر وسوس الحب هذا طاهر، فلو أن شخصا جمعه وعرضه للبيع جاز وهو طاهر وميتته طاهرة. ولو أكل تمرا فيه سوس وهو حي فإنه لا يقال له أنه أكل ميتة، إن هذا يعتبر طاهر ولا بأس به ولا حرج. فلو جمع هذا النوع من الدود وبيع جاز بيعه. أما إذا كان الذي لا نفس له سائلة متولدا من نجس، مثل أكرمكم الله الدود المتولد من النجاسات والعذرات، لو جمع وبيع فإنه نجس لأن الفرع آخذ حكم أصله. هذا بالنسبة للميتات، الأصل عدم جواز بيعها، ويستثنى من هذا الأصل ميتة البحر لقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ويستثنى منه ما له نفس سائلة، ما لا نفس له سائلة كالجراد ودود التمر والسوس ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالشاهد من هذا، هذا الذي يستثنى من العموم الذي ذكره المصنف رحمه الله. بقي البرمائي، البرمائي طبعا هو الحيوان الذي يجمع بين البر والماء، فإن كان غالب عيشه في الماء أخذ حكم الماء كالضفادع، وإن كان غالب عيشه في البر أخذ حكم البر بتكاثره كالسلحفاة ونحوها. هذا بالنسبة لما يقال في بيع الميتة. وفي زماننا أكثر ما يقع في التحنيط، يقع بيع الميتات في الحيوانات المحنطة. هذا بالنسبة لبيع الميتة كاملة. يرد السؤال لو أنه أخذ أجزاء الميتة، فيه تفصيل. إن أخذ أعضاء تحلها الحياة، أعضاء الميتة تنقسم إلى قسمين عند العلماء رحمه الله، وهما أصلان، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، وأيضا أشار إليه الإمام بن رجب في القواعد في مسألة المتصل والمنفصل وما هو في حكم المتصل والمنفصل. الأعضاء تنقسم إلى قسمين، ما هو في حكم المتصل، ما أعضاء تحلها حياة الروح، وأعضاء حياتها حياة نمو وليست بحياة روح. فجميع، ما معنى حياة روح وما معنى حياة نمو؟ حياة روح مثل اليد الآن، حياتها حياة روح، وهي التي تنقل الألم ويحس الإنسان بها. لو أنه جرح طرف يده لشعر بالألم في جسده، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين كالجسد الواحد تشبيها له بحياة الروح. أما حياة النمو فهذه لا يشعر فيها بالألم، مثل مثلا لو أحرق طرف الشعر لا يحس في أصله بالألم، ولو أحرق طرف شعر رأسه لا يحس بالألم في أصله، لأن الشعر في الأصل حياته حياة نمو وليست بحياة روح. ومن هنا فرع العلماء والأئمة في مسائل الطلاق والأيمان ومسائل البيع بين أجزاء التي تحلها الحياة والأجزاء التي لا تحلها الحياة. لو باع يد البقرة الميتة لم يصح، أو رجلها أو رأسها، فكلها أعضاء تحلها الحياة وحياتها حياة روح، وحينئذ تكون كالميتة. لكن لو باع الشعر، شعر الميتة جزه فباعه، ولو باع جلد الميتة فهل يجوز؟ فالأعضاء التي لا تحلها الحياة كالشعر طاهرة، ولذلك أحل الله عز وجل لنا أصواف البهائم وأوبارها وأشعارها، وجعلها متاعا وأثاثا لنا، وهي تجز في حال حياة البهيمة. فلو قطعت يد البهيمة وهي حية لكانت اليد نجسة، وحكم حكم الميتة، ما أبين من حي فهو كميتته يرحمك الله. ولكن لو جزيت الصوف وجزيت الشعر من على البهيمة جاز لك بيعه وشراؤه، فدل على أنه لا تحله الحياة. ومن هنا يجوز بيع صوف الميتة وشعرها على الصحيح، وكذلك أيضا يجوز بيع جلدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالوصف النجاسة يمكن إزالته بالدباغ. هذا حاصل ما يقال في الميتات كلا وجزءا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. قال رحمه الله: ولا بيع معدوم. أحسن الله إليكم. والآن نأخذ ما يتيسر من الأسئلة، ونبدأ بالذي كان معنا بالأمس. فيقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الشراء بعد النداء الثاني من يوم الجمعة في بلد كافر وتقيم صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تقوم هناك في بعض المساجد، فهل ذلك البيع صحيح؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا أقيمت الجمعة في بلد وأراد أحد أن يبيع ويشتري نظر فيه، فإن كان مسافرا مسافرين لا تجب عليهم الجمعة صح البيع وجاز، لأن المحظور الاشتغال بالبيع عما هو واجب. وحينئذ يقول العلماء إن البيع حرم لأن الوقت مستحق بما هو أهم، فالصلاة أهم من البيع. والأصل في ذلك آية الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعلى هذا صح بيع المرأة مع المرأة، وجاز بيع المرأة مع المرأة، لأنه لا تجب عليهم الجمعة، والمسافر لا تجب عليه الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في السفر، وهذه هي السنة في المسافر. وجاء إلى أهل مكة وهم أحوج ما يكونون أن يصلي بهم الجمعة وأن يخطب بهم الجمعة، وجاء في حجة الوداع يوم عرفة والناس أحوج ما يكونون أن يجمع بهم، ومع ذلك لم يصلي الجمعة مسافرا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أصل مقرر. فإذا على هذا يجوز البيع إذا كان الشخص لا تجب عليه الجمعة معذورا بتركها إذا كان المتعاقدين على هذه الصفة، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد آلمنا وقرح قلوبنا فجعنا جميعا هذه الحادثة النكراء وهذه المصيبة العظيمة التي حلت بهذه المدينة في ظهر هذا اليوم. وما من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ويتألم أشد الألم إلى هذه الجرأة، من هذه الجرأة على انتهاك الحرمات واستباحة المحرمات والاستخفاف بدماء المسلمين وأرواحهم، والجرأة على أذية المسلمين وقتلهم دون وازع من دين وخوف من لقاء رب العالمين، ودون خوف من العواقب الأليمة والنهايات الوخيمة لكل من يعتدي حرمة الله في المسلمين. اليوم بهذا الحدث تغيرت الأمور وانكشفت المعالم. بالأمس كانت دعاوى زائفة، إن كانت لا تنطلي على أهل العلم وعلى من عنده بصيرة، وما يقال من إخراج الكفار من جزيرة العرب وغير ذلك من المبررات، أما اليوم فقتل للمسلمين واستباحة لدماء المسلمين كبارا وصغارا، شبابا وشيبا وأطفالا. وإن كنا قد منعنا من هذا كله وموقفنا في هذا بين في الدروس والخطب، بينا أن شرع الله النصوص الكتاب والسنة التي ندين ونعتقد بها وينبغي علينا الرجوع إليها تحرم مثل هذا الأمر، وتبين أنه من الحرمات العظيمة. من هذا الذي يستطيع أن يلقى الله يوم يلقاه بدماء المسلمين؟ ومن هذا الذي يستطيع أن يلقى الله وقد يتم أطفالهم ورمل نساءهم وقرح قلوب المؤمنين والمؤمنات وأعان أعداء الإسلام والمسلمين على المسلمين وطعن المسلمين من وراء ظهورهم؟ نعم، إن الأمن في هذا البلد أمن للإسلام وأهله، وليس هذا بالمبالغة وليس بكلام منمق، هذه حقيقة. هذا البلد هو بيضة الإسلام، وقد قيض الله عز وجل من يحفظ أمنه وأعانهم ويسر لهم هذا الحفظ، وارتفعت الأكف من الساجدين والراكعين في الجمع والجماعات تدعو الله عز وجل أن يحفظ للإسلام بيضته وأن يحفظ ديار المسلمين من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين. فترويع الآمن في هذا البلد ليس ترويعا لأهل الرياض وحده، ترويع للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، ما من أحد الآن يريد أن يحج ويعتمر إلا وجاءت هذه الصفحة القاتمة العاتمة في وجهه، وروع وهو يريد أن يقصد بيت ربه بعد أن استتب الأمن وانتشرت الرحمة بين الناس، وبعد أن حصل الخير وانتشر الخير بين الناس، وإذا بهؤلاء لا يرقبون في مؤمن حرمته وتفجر البيوت والعمائر. استهدف رجل الأمن، نعم رجل الأمن له حق، ومسلم له حرمة، ونحن نقول أنه ينبغي على طالب العلم وعلى الأئمة وعلى الخطبة أن يقولوا كلمة الحق. الخور والجبن والخوف من تخذيل المخذلين وإساءة الظنون وردود الأنترنتات وغيرها ما عاد يصلح اليوم. أخي الكريم، إنك تتمعر وتتألم لمنكر من حرمة من حرمات الله في سوق أو غيره، وأعظم الحرمات بعد الشرك قتل النفس المحرمة، فليكن عندك غيرة وألم، وأن تحس بأن هذا دم أخوك المسلم وأن هذه حرمة أخيك المسلم. ما الذي يقوله في أخ من إخواني من المسلمين؟ أيقول أنه كافر؟ واليوم في رجل أمن، غدا فيك، ثق ثقة تامة. والشيطان له خطوات، ابتدأوا بالكفار وقالوا هؤلاء كفار أو كذا أو كذا، ونحن بينا أنه لا يجوز قتل المستأمن، وبينا النصوص في ذلك، وهذا والله الذي نعتقده، ووالله يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. وإن كانت كلمة الحق عند سلطان الفاجر، كذلك اليوم كلمة الحق بينكم طلاب العلم، ومنا معشر طلاب العلم علينا أن نصدق وأن نكون صادقين، وأن نقول للمحق والمصيب أصبت، والمخطئ والمبطل أخطأت. ينبغي عليك أن تستشعر حرمة دم المسلم، وأن تستبين هذا الصراط والطريق، توضع المتفجرات وتوضع الأشياء المهلكة القاتلة لتهدم البيوت وتدمر العمائر، ويمر البراء والبسطاء والأطفال فيقتلوا، والناس في مصالحهم يدمروا. هذا أمر لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين، ما أحد يرضى بهذا. وثق ثقة تامة أنك إذا لم تملك الشجاعة وتقول لكل من يتبنى هذه الأفكار ويتبنى أنه مخطئ وأنه ظالم آثم مجرم، وأن هذا ليس سبيل المحسنين، إنما هذا سبيل المسيئين الظالمين المعتدين. حرمة المسلم عظيمة، زوال البيت مع عظم حرمة أهون عند الله من إراقة دم المسلم. أخي المسلم، تصور لو أن المقتول أباك أو أخا لك وهو أخوك في الدين والإسلام، من هو رجل الأمن؟ لنكن صادقين، وأنتم تعرفون أنه ليس من شيمتي وليس من طبعي في الدروس والمحاضرات أنني أمدح وأتملق أحدا، لكن لنقل الحقيقة، من هو رجل الأمن الذي لولا الله ثم إياه ما استطعت أن تنام في بيتك، ولا استطعت أن تركع في مسجدك، ولا أن تصلي في جماعتك؟ هذه حقيقة ينبغي أن تعلمها. من هم رجال الأمن؟ تراهم أمام عينك، مساجدهم حتى في أعمالهم، والله زرناهم حتى في أعمالهم، ودعونا إلى المحاضرات وإلى توجيههم وإرشادهم، ورأينا عليهم صفة المسلمين. نحن في بلد مسلم، أهؤلاء كفار تستباح دماؤهم؟ معاذ الله، أيرضى مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بهذا؟ نبقى ساكتين صامتين ونقول والله لهم تأويل؟ ما يصلح هذا، ينبغي كشف عوار هؤلاء. أعظم منكر بعد الشرك بالله قتل النفس المحرمة. ويقول في الحديث الصحيح: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. سيلقى الله هؤلاء، ويلقى الله من يحرضهم ويعينهم ويعطيهم المبررات والتأويلات بالأهواء والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سيلقون الله بدماء المسلمين، وسيقفون بين يدي حكم عدل يقص الحق وهو خير الفاصلين. ويعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وإن عواقب هذه الأفعال وخيمة ونهاياتها أليمة، ومن قرأ التاريخ ذكر واعتبر. ولا علينا من كلام المخذلين والردود والعبث الذي أصبح الباطل فيه حق حقا والحق المحق فيه مبطلا. علينا أن نكون على شجاعة، وعلى طلاب العلم أمانة ومسؤولية في الخطب وفي التوجيه وفي الدروس أن يبينوا هذه الحقيقة. اليوم لابد أن يبين الإنسان حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في تحريم هذه الأعمال وعدم جوازها. وينبغي أن يربى شباب الأمة على تعظيم حرمة المسلم وعدم الاستخفاف بهذه الحرمات، وأن يعلم المسلم أن مرضاة الله عز وجل أن يحتكم إليه في كل من ما يطرأ ويجد. فما وجدنا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استباحة هذه المحرمات. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحفظ هذه الحقوق وأن نحفظ هذه الحدود وأن نعظم حرمات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، الله بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. وأوصي هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في حرمات المسلمين وأن يتقوا الله في دماء المسلمين وأن يتقوا الله في إخوانهم إن كانوا مسلمين، أن يتقوا الله فيما يفعلوه وأن يتركوا هذا السبيل الظالم الآثم وأن يرجعوا إلى صوابهم ورشدهم قبل أن يأخذهم ربهم أخذ عزيز مقتدر. فإن الله عز وجل مطلع ويعلم، ولا شك أن هذه الأمور كلها قد يستدرج الله بعض أهلها، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل أن يراجعوا أنفسهم وأن يخافوا من الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى الحق فريضة وفضيلة وخير من التمادي في الباطل. وعلى كل مسلم أن يملك الشجاعة وأن يقول إذا كان مخطئا كنت على سبيل خطأ وأنا راجع عنه. والنصوص الشرعية تدل على لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وعلى المسلم أن يعظم حرمة جماعة المسلمين وأن يلزم هذه الجماعة وأن يكون عونا للمسلمين ولا يكون عونا لغير المسلمين على المسلمين، وأن يعلم أنه إن خاف أن يقول كلمة الحق من أجل الناس أو من أجل من يستمع له فليعلم أن ما عند الله خير وأبقى. وعليه أن يبين هذا، وعلى طلاب العلم أن يصدعوا بإنكار هذا المنكر، وأنه من أعظم المنكرات بعد الشرك بالله عز وجل قتل النفس المحرمة، فما بالك إذا كان بتأويل وعبث من النصوص وتكفير للمسلمين وغير ذلك من التأويلات الباطلة. ونحن نقول هذا لكي يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة، فلا يهلك على الله إلا هالك، وإن الحق مر، وستجد من يقول لك هذه المنكرات وهذا كذا وهذا كذا. نعم الخطأ موجود في كل زمان ومكان، ولله حكمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعه المنافقون ومعه اليهود ومعه المرجفون في المدينة والقرآن ينزل عليه، وعندها يعرف ثبات أهل الحق على حقهم. وما على إنسان إلا أن يتبع نصوص الكتاب والسنة الواردة في لزوم الجماعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. فلا تستباح حرمات الله عز وجل بهذه الأهواء. ومما أوصي به إخواني جميعا كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، فليس لنا إلا الله، على الله توكلنا وإليه أنبنا، فهو منتهى الشكوى وسامع كل نجوى وهو المطلع على الخفيات. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يهدي ضال المسلمين، ونسأل الله أن يهدي هؤلاء عن ضلالهم وغيهم، وأن يثوبوا إلى رشدهم، وأن يهيئ لهم من أمومهم الرشد حتى يرجعوا عن هذا السبيل المعوج الذي لا خير فيه للإسلام والمسلمين. وإن بقوا على ما هم عليه وتمردوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يكفينا والمسلمين شرورهم بما شاء. اللهم اكفيناهم بما شئت، اللهم اكفيناهم والمسلمين بما شئت. اللهم إن كانوا مصرين على ضلالهم وعلى استباحتهم لحرماتك، فنسألك بعزتك وجلالك أن تسلبهم عافيتك وأن تشد عليهم وطأتك وأن ترحم المسلمين باستئصال شأفتهم يا أرحم الراحمين. ونسأل الله أن يغفر للأموات والشهداء وأن يتقبلهم وأن يجبر مصاب المكلوبين والمصابين وأن يحسن عزاءنا وعزاءكم، فهذا والله أمر عظيم. والله ثم والله إني أقولها من قلبي، لئن لم ينتبه طالب العلم وينتبه كل مسلم إلى هذه الحرمة التي انتهكت فإن العواقب وخيمة. وإنما أكلت يوم أكل الثور الأحمر، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن ننتبه وأن نعي هذه الأمور، وأن يشد بعضنا من أزر بعض، وعلى طلاب العلم أن يقوموا بواجبهم، وعلى الأئمة والخطباء والدعاة والمحاضرين أن يجندوا أنفسهم لكشف حقيقة هذه الأمور. ونسأل الله بعزته وجلاله تدارك الأمة برحمته. اللهم إن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من البلاء ما لا يشكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. اللهم اكشف ما بها من غمة، اللهم أزل الغمة، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، لا إله إلا أنت. أحسن الله إليكم على هذا البيان، ونسأل الله أن يثيب فضيلة الشيخ وأن يهدي ضال المسلمين، إنه سبحانه سميع مجيب. وعندنا من الأسئلة سائل يقول: فضيلة الشيخ، نلاحظ أن بعض المحلات يعطون جوائز عند الشراء مع أنهم يبيعون هذه السلع بالقيمة نفسها فلا يزيدون شيئا، فما قولكم في ذلك أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة ترجع إلى مسألة بيع الجوائز، والبيع إذا كانت فيه جوائز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون الجائزة هي المقصودة بالبيع، والقسم الثاني أن تكون الجائزة مع المبيع، والقسم الثالث أن تكون الجائزة مرتبة على البيع والشراء، وإن شاء الله سنتكلم عليها في بيع الغرر. ما رأي فضيلتكم مؤخرة إلى إن شاء الله سنتكلم عليه بالتفصيل في بيع الغرر حتى يكون توضيحها أكثر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: اشتريت كلب حراسة ووضعته في مزرعتي ولم أعلم بأن شراء الكلب لا يجوز، فماذا أفعل؟ أفيدوني أثابكم الله. هذه المسألة طبعا على صورتين في ثمن الكلب: إما أن يكون العاقد آخذا للمال، وإما أن يكون معطيا. فإن اشترى فهو معطي، وإن باع فهو آخذ. فإذا تاب أو علم الخطأ وأراد أن يتوب، فإن كان آخذا وجب عليه رد المال إلى صاحبه، يتوب ويرد المال إلى صاحبه، لأن هذا المال لا يستحق. وإن كان معطيا فإن توبته أن يستغفر الله عز وجل إذا كان يعلم، أما إذا كان لا يعلم فحينئذ لا شيء عليه، والله تعالى أعلم. لكن طبعا إذا وجد البائع يقول له أن هذا لا يجوز، وأن الثمن لا يحل لك، وإذا أراد أن يسامح أخاه فهذا أفضل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، آمل منكم أن تبينوا لي حكم شراء الطيب الذي فيه شيء من الكحول، وهل هنالك فرق بين نسبة الكحول قليلة كانت أم كثيرة؟ هذه المسألة، أولا النص دل على عدم جواز استعمال الخمر، ولذلك قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمرنا باجتناب الخمر سواء كان شربا أو كان استعمالا في البدن. قد أثر عن عمر بن الخطاب أنه بلغه عن خالد أنه كان يطلي بها، فكتب إليه أنه بلغني أنك تطلي بالخمر، وإن الذي حرم شربه حرم الطلاء، فمنعه من ذلك. فلا يجوز استعمال المواد، مواد الخمر ولا مشتق منها في البدن، وهذا أصل شرعي، وتكلم العلماء رحمه الله على ذلك. البعض للأسف يظن أن طهارة الخمر تبيح استعمالها، وهذا خطأ. فمن قال بطهارة الخمر لا يلزم من القول بطهارة الخمر جواز الاستعمال، لأن الله قال فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب مجمع عليه، ليس محل خلاف، سواء كان قلنا إنها طاهرة أو قلنا إنها نجسة، فمأمور باجتنابها وتركها، وعلى هذا لا يجوز. ولذلك قال العلماء: ولئما إن الله لما حرم الخمر سلبها المنافع فرفعت منافعها، فإن كان يريد بها منفعة فإنها قد رفعت، الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ليس هناك فرق بين القليل والكثير، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. ولكن هناك ما يكون من النسبة الضئيلة التي تكون بالاختلاط، هذه مسألة أخرى يفرق فيها بين أصل المادة وبين المركب من المادة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أنا لي سنتان وأنا أتوضأ على خطأ، وذلك أنني كنت أقدم الاستنشاق على المضمضة، فهل ذلك الفعل مني على ما مضى خطأ كما أتصور أم لا؟ أفيدوني أثابكم الله. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض ثم استنشق عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحد. فالسنة أنه أخذ الكف بيده كف بيمناه فأعطى جزءا منه للفم ثم أخذ الباقي للأنف. وهذه هي السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد. فإذا تمضمض نثر كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يسراه على النثرة، والنثرة هي أعلى الأنف، وانتثر عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة أن تبدأ بالمضمضة ثم بالاستنشاق. هذا على أنه سنة وليس بواجب، وإنما يكون عليك الإثم، يكون عليك الإثم في عدم مراعاة الترتيب بين الواجبات والأركان لأركان الوضوء فرائضه. فهناك ترتيب بين ركن وركن، وترتيب بين سنة وسنة، والترتيب بين الركن والسنة. وعلى هذا المضمضة والاستنشاق سنتان على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، والله عز وجل في ظاهر آية المائدة ذكر غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وهذا هو الذي يفهمه العربي بلسانه. فلما رده إلى ظاهر الآية نفهمه بلسان العرب دل على أن الواجب غسل الوجه فقط الذي تحصل به المواجهة، والشخص لا يواجهه بداخل فمه ولا بداخل أنفه. وعلى هذا فلا تجب المضمضة ولا يجب الاستنشاق. وأما حديث إذا توضأت فمضمض، فنحن قلنا إن ظاهر الحديث الأول قوي جدا في الرجوع إلى ظاهر التنزيل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون صارفا للأمر بالمضمضة والاستنشاق من الإيجاب إلى الندب والاستحباب، وهذا أصل مقرر في الأصول. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن المضمضة والاستنشاق ليستا من فرائض الوضوء، فيكون الترتيب بينهما بين مسنون ومسنون، فلا إثم عليك، ولكن تحرى السنة فيما استقبلت، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. أشرتم حفظكم الله إلى قاعدة الغنم بالغرم، فنريد منكم شرحها قليلا حتى نفهمها. هذه لو الله المستعان ما نبالغ، هذه لو نفعل فيها دورة مثل دورة البيوع لكان كفتها. الغنم بالغرم هذه قاعدة عظيمة ولها تطبيقات كثيرة، لكن على كل حال هي مفرعة، قاعدة فقهية مفرعة على حديث السنن، أن النبي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وهذا الحديث مما ضعف سنده وصح متنه، وعند العلماء الحديث يصح سندا ومتنا، ويضعف سندا ومتنا، ويصح متنا ويضعف سندا، ويصح سندا ويضعف متنا، فلا يعمل به. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمه الله. وهذا الحديث يقول الإمام أحمد رحمه الله أنهم أجمعوا على العمل بما فيه، معنى أن متنه صحيح. مثلا لو جاءنا حديث بالأمر بالصلاة وهو ضعيف السند نقول هذا صحيح المتن، فإذا متن الحديث مجمع عليه، واتفق العلماء على أن الغرم بالغرم. وهذا من عدل الله، عدل الله عز وجل بين عباده، أنك إذا تحملت الخسارة في الشيء فأنت الذي تأخذ ربحه، وهذا يقتضي ما يسميه بيد الضمان، يسميه العلماء بيد الضمان. وعلى هذا لا يضمن من كانت يده يد أمانة، لأنه لا يأخذ الربح فلا يضمن الخسارة. وتوضح ذلك أن سيارتك مثلا أنت تملكها، لو اشتريتها ب10,000 اليوم، الآن اشتريتها وقبضتها وأدخلتها إلى ملكيتك وحجزتها، ثم بعد ساعة أصبحت قيمتها 9,000 ريال، خسرت 1,000 ريال، من الذي يتحمل هذه 1,000 ريال؟ أنت. لو أنها بعد ساعة أصبحت ب20,000 ريال، أنت الذي تأخذ ربحها. فالربح لمن يضمن الخسارة، وهذا من عدل الله عز وجل بين عباده. وعلى هذا يكون يد الضمان لمن يضمن الربح، لمن يضمن الخسارة. فهذا معنى قولهم الغنم بالغرم، الباء سببية أي بسبب الغرم. الباء تأتي معانيها 10 منها السببية، فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه. فالغنم بالغرم يعني الغنم بسبب الغرم، والغرم هو الخسارة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الخراج هذا الغنم، الخراج بالضمان، الباء السببية أي بسبب الضمان وهو الغنم الغرم. فقولهم الغنم بالغرم هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، الخراج الغنم بالضمان أي بسبب الغنم الغرم وهو تحمل الخسارة. وطبعا هذه القاعدة تحتاج إلى تأصيل في كثير من المسائل، صعب جدا لنا، لكن الحمد لله أنك قلت قليلا. وبناء على ذلك يعني مبدئيا هذا معنى القاعدة. طبعا لا ينتقل الشيء إلى ضمانك إلا بالقبض، فمثلا أنت لو اشتريت سيارة ولكن ما حصل قبض وحيازتها ما يصير في هذه الحالة. مثلا لو جئت إلى البقالة وقلت للشخص بكم هذه العلبة، قال ب10 ريال، قلت له أريدها، قال تشتريها، قلت اشتريت هذه 10 ريال، أعطيته 10 ريال، فأراد أن ينزلها فسقطت وانكسرت. لا يمكن أن يحكم بكونك ضامنا إلا إذا قبضتها، وحينئذ كون مطلق الملكية يعني في هذه الحالة ينبغي أن تقبض. فلو أنه هو بنفسه أنزلها فلا زالت يده يد ضمان حتى تنتقل ملكيتها إليك أنت البائع. وهذه من ثمرات البيع أنه يفيد الملكية انتقال الملكية ولزوم التسليم للثمن والمثمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، نقف إلى هذا الحد ونستكمل إن شاء الله غدا ما بقي من الأسئلة، ونسأل الله أن يثيب فضيلة الشيخ. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14132.